Run! Allah.

بكم آل بيت النبي بين الله الهدى عن ضلالة. نعم نعم وفيكم الولاء أرضا وسماء إلى يوم القيامة. والله وافينا الولاء أرضا وسماء إلى يوم القيامة. فينا الولاء للعوالم مظهر عترتنا في الناس أفضل عترة. شيعتنا في الناس أكرم شيعة. وباغضنا يوم القيامة يخسر. باغضنا يوم القيامة يختر. وشيعتنا في الناس أفضل. نعم وأكرم شيعة. وباغضنا يوم القيامة يختر. هنيئا لمن دارنا في بيوتنا بجنة عدن صفوها لا يقدر لا يقدر. هنيئا لمن دارنا في بيوتنا في جنة عدن صفوها لا يقدر. إذا ما أتى يوم القيامة ظاميا إلى الحوض يسقيه بكفيه حيده. عترتنا في الناس أفضل عترة على البيت. وعترتنا في الناس أفضل عترة. وباغضنا يوم القيامة يختر. شيعتنا في الناس أفضل أفضل شيعة. شيعتنا أكرم أكرم شيعة وباغضنا باغضنا يوم القيامة يختر وباغضنا يوم القيامة يختر إذا ما أتى يوم القيامة ضاليا إلى الحوض يسقيه بكفيه حيدر إذا ما أتى يوم القيامة ضاليا إلى الحوض يسقيه بكفيه حيدر هنيئا مريئا أفضل شيعة شيعتنا في الناس أكرم أكرم شيعة وباغضنا باغضنا يوم القيامة يختر يوم القيامة يختر إذا ما أتى يوم القيامة ضاميا إلى الحوض يسقيه بكفيه حيدر إذا الحوض يسقي بكفي حيدر هنيئا مريئا هنيئا مريئا هنيئا لمن دارنا هنيئا لمن زارنا في بيوتنا في جنة عدن صفوها لا يكدر إذا ما أتى يوم القيامة الحوض يسقيه بكفيه حيدر Thank you. محمد النبي أخي وصدري وحمدة سيد الشهداء عمي. صلب النبي يا إمام علي يا إمام علي يا عترة النبي يا إمام علي يا شجرة النبي يا صلب النبي يا صلب النبي يا أخ النبي يا سهر النبي يا إمام علي يا إمام علي يا سماك العلي علي يا إمام علي محمد النبي أخي وصهري نعم نعم نعم وحمزة سيد الشهداء عمي نعم محمد النبي أخي وصهري نعم نعم نعم نعم وحمدة سيد الشهداء عمي حمدة سيد الشهداء نعم نعم وجعفر الذي يضحي ويمسي نعم يطير مع الملائكة ابن أمي جعفر الذي يضحي ويمسي مع الملائكة ابن أمي حبيب وجعفر الذي يضحي ويمسي آه يطير مع الملائكة ابن أمي وزهر محمد كان دهر محمد سكني وعرسي حبيبي يا لا دهر محمد الحبيبي سكني وعرسي وزهر محمد سكني وعرسي وزهر محمد سكني وعرسي منوط اللحم بدمي بدمي ولحمي وصبطاء محمد ولدايا منها فأيكم له سم كسفني Thank you. لدايا منها نعم تبدا محمد ولدايا منها فأيكم له سهم كسهم نعم أيكم له سهم كسهم سبقتكم سبقتكم إلى الإسلام رحت الرد غلاما ما بلغت أوانا حلم يا إمام علي يا إمام سهرك غلاما غلاما ما بلغ هوانا حلمي ما بلغ هوانا حلم حق لي وحق لي وحق لي بالولاية بالولاية عليكم رسول الله يوم غد يغفرني حبيبي يا غفران قمرك الألم احمي لك الجبال ما أحمله صارت دكا وخر ما بها صاعقا Allah.